الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى حديث رافع بن خديج، وهو في الحقيقة من مسند المدنيين، وقد مر بعضه أو فيما أظن، لكن هو من مسند أهل المدينة، وهكذا الترتيب جاء هكذا. وهذا يدل على أن اللي بيبحث المسند، لكن الآن سهلت الفهارس، وإلا يعني يحتاج إلى خبرة في المسند، لأن ترتيب الملازم أحيانا فيه تقديم وتأخير، فتبحث عن رجل تظن في المدنيين وهو في الشاميين أو في العراقيين ونحو ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر بلغه أن رافعا يحدث في ذاك ينهى، عندنا بنهي، بنهي في ذاك بنهي عن رسول الله، بنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه وأنا معه فسأله فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فتركها ابن عمر فكان لا يكريها، فكان إذا سئل يقول زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. نعم، تقدم مسألة رافع وحديثه، إن شاء الله مع الطرق يأتي بعض ما يفسر. نعم. حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. يعني إن صح هذا ليس تأخير الصبح، وإنما التأكد من طلوعه، معنى أصبحوا تأكدوا من طلوعه، لأن عليه الصلاة والسلام هو طريقته أن يصلي بغلس ويقرأ من 60 إلى 100 وتخرج النساء ما يعرفن، فدل على أن معنى أصبحوا تأكدوا. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس قال حدثني ربيعة عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، قال قلت بالذهب والفضة؟ قال لا، إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها، فأما بالذهب والفضة فلا بأس به. نعم، أن يؤجرها ويكون الإجارة بعض الخارج منها، بعض الإنتاج، وهذا مجهول، ما يدرك كم الإنتاج ولا يصلح ولا ما يصلح، والإجارة حساسة ليست مثل الشركة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد ابن أختي النمر عن رافع بن خديج أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي. هذا يفسر قوله أنه خبيث، أنه يعني خاصة بالنسبة لكسب الحجام أنه شر الكسب وليس أنه حرام، أما مهر البغي وثمن الكلب فلا. نعم. حدثنا يزيد وحدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر، يعني لا تقطع يد السارق إذا سرق ثمر أو كثر، والكثر الجمار. نعم. حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، قال أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش. أعجل أو أرن، أرن عكس أعجل، يعني يقول تقدم أو تأخر، افعل ما شئت، كل ما أنهر الدم من أي مادة كان وذكر اسم الله عليه، الشرطين هذه فكل إلا السن والظفر، السن عظم والظفر مدى الحبش. نعم. قال وأصابنا نهب إبل، وأصبنا عندنا، هذا صحيح، وأصبنا. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا. هذه الطريقة الثالثة في تحليل الذبيحة وهي العقر، عندنا 3 طرق: النحر والذبح والعقر. العقر ضرورة فقط أن يعقر، والنحر للمنحور والذبح للمذبوح. فالعقر مثل هذا، لو ند البعير وشرد وما تستطيع أنك تنحرها وتذبحها ترميه، وكما قال إذا غلبكم شيء فافعلوا به هكذا. لكن مالك يشترط أن يكون الرمي في المنحر، وأحمد يقول حتى لو في الفخذ، وهذا الأظهر. الأظهر أن هذه ضرورة، إذا ند ما تستطيع أنك تصيب المنحر، إنما هو ضرورة، رخصة في الضرورة. نعم. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا أبو شير بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر، الثمر بالتمر، الثمر الطازج بالتمر القديم، لأن هذا فيه شبهة ربا وشبهة غرر، إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. نعم، وهذا كله سبق تفصيله كثيرا. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رفيع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا، قال فعجل القوم فأغلوا فيها القدور، فأغلوا بها، أحسن عليك، فأغلوا بها القدور، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم قال عدل 10 من الغنم بجزور، ثم قال عدل 10 من الغنم بجزور. عدل. ثم قال عدل 10 من الغنم بجزور. قال ثم إن بعيرا ندى وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل بالسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال فقال رفع بن خديج إنا لنرجو أو إنا لنخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال اعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. حتى لا نتشبه بهم، وأيضا لأنه ليس بطيب الحبشة يذكون بالظفر، يعني مثل الخنق، لكنه الظفر يكون حاد ويجرحون به. العشرة من الغنم بجزور هذا في الفي خاصة، وأما في الهدي فالسبع من الغنم بجزور، ولذلك بعض أهل المدينة يفتي أن العشرة بجزور حتى في الهدي، والأظهر التفريق. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة أو بالثلث أو بالربع. حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن وائل أبي بكر عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا أطيب الكسب، إما الصناعة المزاولة، الصناعة والزراعة، يعمل الرجل بيده في مزرعة وفي مصنع وفي حرفة، وإما بيع مبرور، يعني مليء بالبر، ما فيه لا غش ولا تدليس ولا كذب، هذا أطيب الكسب وأكثر بركة. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها بالماء. نعم. حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا عكرمة عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سألت رافعا عن الكراء الأرض قلت إن لي أرضا أكريها، فقال رافع لا تكرها بشيء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، فإن لم يفعل فليدعها. فقلت له أرأيت إن تركته وأرضي فإن زرعها ثم بعث إلي من التبن؟ قال لا تأخذ منها شيئا ولا تبنى. قلت إني لم أشارته إنما أهدى إلي شيئا. قال لا تأخذ منه شيئا. كما قال مالك أحمد رحمه الله حديث رافع ألوان يعني يحتاج إلى طول نفس، لأن كان رافع نفسه يعني شاك في النهي، ما هو أين هو. هذا كان في أول أمر، في أول أمر لما كان الناس في قلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من كان عنده أرض بيضاء يزرعها، فإن عجز عنها يهبها لأخاه عارية يزرعها ولا يأخذ منه شيء، ثم بعد ذلك رخص لهم من يأخذوا منه. إنما هذا مكرمة في أول أمر لما كان الناس في ضيق. وأما قوله هنا أنه لا تأخذ منه ولا تبن، هذا لو كان مقرض، إلا أن كان رافع يرى أنه كأنه أقرضه الأرض على أن ينتفع بها ويردها، فيخشى أن يكون نفع للمقرض، يعني قال لا تأخذ منه حتى التبن، لكنه يحتاج إلى ضبط حديث رافع. نعم. حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي سليم قال سمعت عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج يحدث أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما وأرضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية فنهى عن كسبها. قال شعبة مخافة أن تبغي. وقال ما أصاب الحجام فعلفه الناضح. وقال في الأرض زرعها أو ذرها فعلفوه عندنا. أما الجارية فنهى عن كسبها، أنك يعني تأمرها بضريبة وتأخذ منها. قال شعبة مخافة أن تبغي أي تزني، لأنك إذا وضعت عليها ضريبة إذا ما حصلت يمكن تكسب بفرجها، فلذلك نهى عن كسب الجارية. وأما ما أصاب الحجام فعلفوه الناضح، هو ترك جارية وأرض وحجام وناضح، ما أصاب الحجام يعلفوه الناضح لأنه يعني ما هو بطيب شر الكسب. وأما الأرض فازرعوها أو اتركوها، لكن لا تأخذوا عليها أجرة يعني. نعم. حدثنا أسود بن عامر الخزاعي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. قال الخزاعي فله نفقته وليس له من الزرع شيء. عندنا قال الخزاعي ما أنفقه، يعني يرد عليه ما أنفقه. وفي نسختين فله نفقته. إذا زرع بغير إذن هذا غاصب، فالزرع كله ليس له، لأن الزرع إنتاج أرض ليست له، لكن حتى الغاصب اللي خسره يرد له، لا ضرر ولا ضرار. شوف مع أنه غاصب نقول هذه الأرض هذا الزرع هذا من إنتاج الأرض والأرض مغصوبة، فالإنتاج كله لصاحبها، لكن خسائر كانت خذها فقط، فيكون لا ضرر ولا ضرار. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. نعم. حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا الجدين عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر مكة قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيه، يعني مدينة واللابتين حرتين. نعم. حدثنا سريج قال حدثنا فليح بن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير قال خطب مروان الناس فذكر مكة وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال إن مكة إن تكن حرما فإن المدينة حرم، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مكتوب عندنا في أديم خولاني، إن شئت أن نقرئكه فعلنا. فناداه مروان أجل قد بلغنا ذلك. يعني يريد أيضا أنه يعرف حرمة المدينة، إن تكون مكة حرم فإن المدينة حرم أيضا، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكتوب عندنا التحريم هذا في أديم أي جلد خولاني منسوب إلى خولان في اليمن. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة. حدثنا أبو سعيد المولى بن هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عثمان بن محمد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحمرة قد ظهرت فكرهها، فلما مات رافع بن خديج جعلوا على سريره قطيفة حمراء فعجب الناس من ذلك. يعني يقول عجبوا أنهم فهموا عموم النهي وأن هذا ليس مثل اللبس، يعني الوضع القطيفة فوق النعش ليس مثل اللبس. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أوزعي قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ننحر الجزورة فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس. قال وكنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله. يدل الأصل التبكير بالصلوات كلها، تبكير بل شدة التبكير. الصلاة في أول وقت هي رضوان الله حتى للنساء، للنساء الأصل التبكير وإن كانت غير مربوطة بالجماعة هي، لكن تبكر. الصلاة في أول وقت هي الفضيلة، وقد تنسى وقد يخرج الوقت. فصلاة العصر يصلون العصر ينحرون جزور، ونحر الجزور ليس مثل ذبح الشاه يطول، ثم تقسم 10 قسم والتقسيم أيضا يأخذ وقت، ثم أحد الأقسام يطبخون لحم نضيج ولحم الجزور يتأخر في النضج، ويأكلونه الشمس ما غابت، فيدل على أنهم يبكرون بالعصر. وكذلك المغرب ينصرفون وهم يرون مواقع النبل، معناه قبل أن يشتد ظلامه. نعم. حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن ابن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة لهما فتفرقا، فقتل عبد الله بن سهل ووجدوه قتيلا. قال فجاء محيصة وحويصة ابن مسعود وجاء عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وكان حدثهما، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فبدأ الذي أولى بالدم وكان هذين أسن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. قال فتكلم في أمر صاحبهما، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحقوا صاحبكم أو قتيلكم بأيمان خمسين منكم، يعني تحلفون على رجل من اليهود بعينه فتأخذونه برمته. استحقوا صاحبكم يعني اللي قتل صاحبكم، بس بشرط تحلفون 50 يمين إنه هذا. لو حلفتم على واحد بعينه 50 يمين أخذوه، وهذا قسامة، هذا من وسائل إثبات القصاص. نعم. قالوا يا رسول الله أمر لم نشهد فكيف نحلف؟ عندنا نشهده وهو الأظهر. أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ ما نستطيع. نعم. قال فتبرئكم يهود ب50 أيمانا منهم، فقالوا قوم كفار. قال إذن اليهود يحلفون 50 يمين إنهم ما قتلوا، قال قوم كفار يحلفون هذا ما عندهم، فدل على أن في القسامة الأيمان يبدأ بالمدعي ثم المدعي عليه. لو حلف المدعي استحق القصاص ولو كان هذاك سيحلف، يبدأ بالمدعي. نعم. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، معنى هذا المال الدم اللي ماله ما يمكن فيه دفع الدية يتحمله بيت المال حتى لا يضيع دم المسلم، لابد من دية فيتحمله بيت المال. نعم. قال فدخلت مربدا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل التي وداها رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلها ركضة. أعطاهم 100 من الإبل دية المسلم هذا عبد الله بن سهل، حتى إن رافع يعني يقول دخلت المربد فركضتني ناقة. هذا يفسر قول الله عز وجل لأيوب أركض برجلك، ليس الركض الجري إنما التحريك والضرب. نعم. قال عبد الله حدثني خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن حثمة عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج أنه قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء. الأربعاء جمع ربيع وهو الجدول الصغير، الجدول الصغير يعني هذا أهم شيء، يستثنون أشياء يعني تخل بالشرك. نعم. وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الزرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع كيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. مع أن قبل قليل قلناها عن الدراهم المنقودة. نعم. حدثنا أبو خالد الأحمر أخبرنا ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أو لأجرها. نعم. أسفروا مثل قبل قليل يعني مثل أصبحوا. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرا قال سمع ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه. تركه ابن عمر احتياطا، لا رأى رافع يعني حديث كذا فتركه، أولى المخابرة لا بأس بها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر واضح هو الأصل، وحتى قالوا أن معنى المخابرة اسمها مأخوذ من خيبر مخابر، لكن ابن عمر معروف بالاحتياط، لما رأى حديث رافع كذا وكذا تركه، ولا ما كث 40 سنة يخابر، ثم زعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فترك. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم. حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الواحد بن نافع الكلاعي من أهل البصرة. عندنا الكلابي وهذا هو الأظهر من الكلابي ونسبته وكذا. نعم. عن عبد الواحد بن نافع الكلابي من أهل البصرة قال: مررت بمسجد بالمدينة فأقيمت الصلاة، فإذا شيخ فنام المؤذن وقال: أما علمت أن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة؟ قال: قلت: من هذا الشيخ؟ قال: هذا عبد الله بن رافع بن خديج. نعم. إن كانت العشاء فصحيح، أو الظهر في شدة الحر، وأما ما سوى ذلك فلم يأمر بالتأخير. نعم. حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاع بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إن ألاق العدوي غدا وليس معنا مدى، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند منها بعير فسعوا له فلم يستطيعوه، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أو قال النعم أوابدك أوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا. من سعيد مسروق اللي في السند؟ شيخ شعبة؟ والد سفيان الثوري. وقد مر معنا أن سفيان يحدث عن أبيه نفس الحديث هذا، هذا والد سفيان الثوري، وهو أيضا من أهل الحديث وإن كان ليس مثل ابنه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة الزرقي عن رافع بن خديج أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير. يعني يشتركون صاحب المزرعة والعامل فيها على أن الإنتاج بينهم بالنصف ولا بالربع، ثم يجي صاحب المزرعة يقول الماذيانات اللي هي الجداول والأماكن المهمة في المزرعة هذه إنتاجها لي أنا لوحدي، والباقي بيننا بالنصف. هذا ما يصلح، هذا يخل بالشركة، لابد يكون شيء مشاع، أما استثناء شيء محدد لا، يضر بالشركة. لعل هذا هو أرجح شيء في حديث رافع، إن هذا هو النهي، هذا هو مكان النهي، إن أحد الشركاء يستثني شيء معين له خاصة والباقي بينهم، هذا ما يصلح. نعم. حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل بالحق على صدقتك الغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. هذا في فضل العاملين على الصدقة، سواء من قبل الإمام أو عندهم صدقات، إذا كان يعمل بالحق يأخذها من حقها ويعطيها حق، ما يحابي بها قريب ولا يعمل فيها بهوى، هذا كالغازي في سبيل الله. نعم. حدثنا أصباط بن محمد حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. نعم. حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبو أويس عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله عن الزهري قال: سألت سالم بن عبد الله عن كراء المزارع فقال: أخبرني رافع بن خديج عند عبد الله بن عمر أن عميه وكان قد شهد بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. هذا أيضا من ضمن اللي يعني أوهن حديث رافع أو جعل فيه اضطراب، أن مرة يحدث أنه هو نفسه سمع، ومرة يحدث عن أعمامه، ومرة يحدث كذا ومرة كذا، كأنه ما ضبط، لكن ابن عمر ترك كل احتياط. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل فاغتسلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليك، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. القصة هذه محفوظة، لكن رشدير بن سعد هذا المصري يعني يخافون من أحاديثه، يهم. هذه وقعت لأنصاري آخر ما سمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب إلى قباء فلما حاذ بيته ناده فتأخر قليلا ثم جاء فقال: لعلنا أقحطناك أو عجلناك. قال: نعم. فقال ذلك. لكن هذا هو صحيح، كان في أول أمر من جامع ولم ينزل فليس عليه غسل حتى ينزل، الماء من الماء، ثم بعد ذلك نسخ. فأمروا الناس أن كل من جامع يغتسل ولو لم ينزل. هذا هو الصحيح، وهذا ما في شك أنه قد نسخ الأمر الأول. نعم. حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسمه عشرة أجزاء ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن نصلي المغرب. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتمة حدثنا عطاء أبو النجاشي قال حدثنا رافع بن خديج قال لقيني عمي ظهير بن رافع فقال يا ابن أخي قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قال قلت ما هو يا عم؟ قال نهانا أن نكري محاقلنا يعني أرضنا التي بالسرار. قال قلت أي عم؟ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تكروها؟ قال بالجدول الرب وبالأصواع من الشعير. قال فلا تفعلوا زرعوها أو أزرعوها. قال فبعنا أموالنا بسرار. قال عبد الله وسألت أبي عن حديث رافع بن خديج مرة يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يقول عن عميه فقال كلها صحاح وأحبها إلي حديث أيوب. نعم، هذا أيضا فائدة ذكر أحمد أن سأل والده عن حديث رافع. معنى الجدول الرب يقول الجدول للرب، هذا الأظهر أن الجدول للرب يعني لرب المزرعة، وأيضا أصواع من شعير محددة، هذا كله يخل بالشركة. وقول ازرعوها وازرعوها صحيح كان في أول أمر، وصرار موضع معروف. هذه أحاديث رافع رضي الله عنه. ها؟ مر علينا أيوب بكر. لا، فيها أيوب ظاهر السختياني. مر. لكن حتى حديث أيوب لعله يريد أيوب هذا بن عتبة. الأول الله. أيوة الأول الشيخ. أول واحد. هذاك أيوب. لكن لعله يريد الأخير. لأن الأخير مفسر. اللي هو. أيوب بن عتبة. إيه. اللي هو أن الجدول للرب وله أصواع من شعير، هذا هو محل النهي، يعني أشياء مخصوصة تخل بالشركة. قال أحمد لعل هذا هو المراد، لأن في أحاديث تدل على أن اللي قال رافع أن منهي عنه ليس منهي عنه، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكل أهل المدينة يزرعون بالثلث والربع، وكذلك الكراء بالدراهم والدنانير. هذا مفصل كله في الموطأ، حتى الإجابة عن حديث رافع في خمسة أجوبة كلها موجودة في شرح الموطأ. نعم. حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندك الجهني؟ لا. طيب، هذا عقبة بن عامر مصري، لكن يقول هنا صحابي مشهور قال ابن يونس. ابن يونس له تاريخ مصر موجود الكتاب، والتواريخ ترى تواريخ السلف جيدة، تاريخ أبي زرعة الدمشقي، تاريخ أبي زرعة الرازي، وتاريخ ابن يونس، تاريخ نيسابور الحاكم، تاريخ خليفة بن خياط، والتواريخ هذه تاريخ كل تواريخ السلف تقريبا عشرة، ومثل أيضا هذا رياض النفوس بالنسبة لتاريخ القيروان وأبو العرب التونسي التميمي، وعاد تاريخ بغداد الخطيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر، فيها آثار ما توجد إلا فيها. وكل بلد له تاريخ، تجد تاريخ مكة الفاكهي والأزرقي اثنين، تاريخ المدينة لابن شبه عمر بن زيد بن شبه. التواريخ هذه التواريخ السلفية مصدر أساس من مصادر الآثار ومغفول عنها، وفيها أشياء عظيمة، فيها نفائس سواء على الأمصار أو يكتبونها. فيقول هنا قال ابن يونس كان عقبة قارئا عالما بالفرائض وبالفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا، وهو أحد من جمع القرآن يعني حفظه كاملا، ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثمان، يعني ترتيب الصور يختلف عن ترتيب عثمان، وفي آخره مكتوب كتبه عقبة بن عامر بيده المصحف هذا، لأنه كاتب وشاعر وفصيح وعالم وقارئ القرآن. وجاء أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنم لي أرعاها فتركتها، ترك الغنم ثم ذهبت إليه فقلت بايعني على الهجرة، مع أنه كان في غنم حول المدينة وشهد الفتوح وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق وشهد الصفين مع معاوية وأمره بعد ذلك معاوية على مصر ومات في خلافة معاوية، فأكثر أحاديثه مصرية وأكثر أصحابه مصريون، ولذلك يمكن عاد هذا أن مصر ما جعل لها أحمد مسند مستقل وإنما ألحقوا ما حول الشام بالشام، مصر وما وراءها كلها تلحق بالشام. نعم. حدثنا هشيم أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد عن عبد الله بن مالك أن أخت عقبة بن عامر نظرت أن تحج ماشية فسأل عقبة عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتركب، فظن أنه لم يفهم عنه، فلما خلا من كان عنده عاد فسأله فقال مرها فلتركب فإن الله عز وجل عن تعذيب أختك نفسها لغني. إذا نذر المشي مشهور في الحجاز، وإذا قيل المشي يعني المشي البيت الحرام، فإذا عجزت فلتركب، هي تمشي في الأصل لكن إذا عجزت تركب. والمدينة وش فتواهم؟ اللي ركب يمشي مرة ثانية. السفرة هذه مثلا 100 كيلو مشي و100 كيلو ركوب، السفرة الثانية العكس، تسافر سفرة ثانية، فما كانت تركبه تمشي وما كانت تمشي تركبه حتى تعوض، فإن لم يمكن في سفرتين في ثلاث في أربع إلين تغطي المسافة كلها مشي. لكن الحديث قال إن عجزت تركب، والله عن تعذيب أختك نفسها لغني، يعني النذر قد يفصل، ما كان فيه حق مثل الوصول البيت بالمشي قدر استطاعة هذا يوفى به، وما كان فيه مجرد تعذيب الله عن غني. ها وأيضا مالك يفتي بالكفارة بعد، مع هذا يفتي بالكفارة. قال هنا النذر بالمشي صحيح، لعله أمرها بالركوب للعجز عن المشي ويلزم حينئذ الهدي، لعله تركه الراوي اختصارا، وجاء الأمر أيضا بالصوم فقيل عجزت عن الهدي فأمرها بالصوم. نعم. حدثنا هشيم أخبرني يونس عن الحسن عن عقب بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عهدة بعد أربع. يقول أن سماع الحسن البصري من عقبة فيه نظر، بل يعني بعضهم قال ما سمع من الحسن، والحسن مراسيله يخافوا منها، لكن هذا إن صح فالمراد العهدة في الرقيق خاصة، فإن المدينة فتواهم في الرقيق كم عهدته؟ سنة ولا 3 أيام ما يتجاوزه. وش معنى العهدة؟ الضمان. وش معنى العهدة؟ ضمان المبيع، ضمان المبيع، يعني إن طلع فيه عيب فلي حق الإرجاع، هذا معنى العهدة. فعند المدينة قاعدة إن الرقيق، وعندهم في ذلك حديث إن الرقيق عهدته 3 أيام، وبعضهم يقول سنة في أشياء أخرى، لكن هنا قال لا عهدة بعد أربع، الله أعلم إن صح هذا. نعم. حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وعليه فروج من حرير هكذا وهو القباء، فلما قضى صلاته نزعه نزعا عنيفا وقال إن هذا لا ينبغي للمتقين. يعني هذا الحرير، والقباء يشبه البشت الآن، يشبه المشلح لكن فيه فروج، ويشبه أيضا لبس المغاربة اللي فيه فروج هذا. نعم. حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة التوجيبي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدخل الجنة صاحب مكس، يعني العشار، العشار اللي صاحب الضرائب اللي يأخذ من الناس ضرائب من غير حق، هذا ذنب عظيم صاحب مكس، ولذلك لما أحد سب الغامدية رضي الله عنها فقال إنها تابت توبة، لو تابها صاحب مكس اللي نفعته الصحيح، معناه صاحب المكس ذنب عظيم. ومر معنا في أحاديث المقدام إن قال إن مت ولم تكن عشارا ولا عريفا ولا جابيا أفلحت، لكن في حديث المقدام قال يا قديم، إيش معنى يا قديم؟ آخر حديث المقدام ترخيم المقدام. المقدام يقول يا قديم في آخر حديث في حديث المقدام قبل يومين. وكذلك انتبهوا الآن للرواه المصريين. شوف الآن ابن إسحاق مدني لكن يزيد بن أبي حبيب هذا مصري، عبد الرحمن بن شماسة مصري، ومرثد كل اللي بيأتون الآن ترى مصريين، حتى نعرف نفرز الرواه ونعرف من هم العراقي من الشامي من المصري. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. قال عبد الله قال أبي خلفه عبد الحميد بن جعفر بن لهيعة قال عن أبي بصرة حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال أبو بصرة يعني في حديث ابن أبي عدي عن ابن إسحاق. حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال بينا أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال لي يا عقبة ألا تركب. إذ قال لي يا عقبة ألا تركب. لا عندنا أيضا بالترخيم يا عقبة أو يا عقبو، ومعروف أن الترخيم قد يكون بالقطع فتقول يا عقبو، أو يكون بالوصل فتقول يا عقبة، مثل يا عائش يا عائشة يا عقبة لا ألا تركب. نعم يا عقبة ألا تركب. قال فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه، ثم قال يا عقبة ألا تركب، قال فأشفقت أن تكون معصية، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكبت هنيه ثم ركب، ثم قال يا عقبة ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهم الناس، قال قلت بلى يا رسول الله، قال فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما ثم مر بي، قال كيف رأيت يا عقيب. عندنا أيضا يا عقبة، يا عقبة أيضا اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. قال أبو عبد الرحمن هو عقبة بن عامر بن عابس ويقال ابن عبس الجهني. إذن هذه المعوذتين تقرأها كلما نمت يعني قبل النوم وإذا قمت أيضا، وهذا الحديث في صح حديث في فضل المعوذتين، وفيه حسن خلق عليه الصلاة والسلام إذا كان أحد معه يعني زميل له يعقبه، ينزل عليه الصلاة والسلام يمشي وصاحبه يركب ثم يتعاقبون. سبحان الله هذا حسن الخلق، ما تفعل هذا الملوك والجبابرة. والصحابة أيضا خشي فقط أن تكون معصية، ولا ما يطيب نفسه أن يركب النبي صلى الله عليه وسلم يمشي. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا عبد الرحمن أخبره أن ابن عابس الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون، قال قلت بلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذن هاتين السورتين. معرفة اسماء الرجال مهم. شوف عبد الله بن أحمد قبله بسطر قال هو عقبة بن عامر بن عابس، فيكون هو نفسه عقبة بن عامر قال يا ابن عابس. وقال هنا فائدة إن قبل قليل لما قال كيف رأيت يقول فيها فائدة إن معناها إنها أجزأت عن السورة الطوال، صلابهم بس بالمعوذتين، وقال كيف رأيت يعني أجزأت مع أنها وجيزة، قال هذا لتعظيمها عنده حتى يعرف قدرها. وهنا قال أفضل ما تعوذ به المتعوذون، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهي سورة عظيمة والله. السورتين الأولى من الشرور كلها، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، والثانية في أصل الشرور وهو الوسواس الخناس من الجن والناس، سواء اللي يوسوس من الناس قرين السوء وشيطان الإنس، وهذا هو الشر كله من المبتدعة والفساق، أو اللي يوسوس من الجن من الجنة، وهذا اللي دائما ملتقم قلبك. فإذا كفاك الله شر ما خلق وكفاك الله أصل الشرور الوسواس الخناس خلاص عوذك الله من كل شر. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله عز وجل، فقال أبو عشانة مرة في سبيل الله ولم يقلها مرة أخرى وجبت له الجنة. من مات له ثلاثة أصبح ثاكلا ثلاثة من صلبه واحتسبهم وجبت له الجنة، لم يقم به مانع وجبت له الجنة. نعم. حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي فتعوذوا بهن. عندنا سورتان ساقطة عندكم. أنزلت علي سورتان فتعوذوا بهن. نعم. فتعوذوا بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن يعني المعوذتين اسم فاعل معوذة هي. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والممد به والرامي به. الممد المساعد المعاون اللي يعطي الرامي والرامي والصانع كلهم يدخلهم الجنة بهذا السهم. نعم. وقال ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. يعني تعلموا الفروسية وتعلموا الرمي والرمي الرمي الرمي الرمي إنما القوة الرمي إنما القوة الرمي. إذا كان إنسان رامي هذا يكون غناه طيب مرة. ارمي سعد فداك أبي وأمي. نعم. وكل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق ومن نسي الرمي بعدما علمه فقد كفر الذي علمه. يعني كفر النعمة هنا كفر نعمة عظيمة أعطى الله الرمي يصطاد به ويقتل به المشركين وينتفع به فإذا نسيه فقد كفر هذه النعمة. وكل له ابن آدم باطل معنى باطل هنا ليس إثم لكنه لا خير فيه لا منفع فيه يعني يبطل إلا أن يلهو بأسهمه وبقوسه يرمي والآن بالسلاح يعني في حدود النظام كذلك تأديب الفرس وملاعبة الأهل في لفظ آخر ملاعبة أهله فيشمل الزوجة والولد فهذه من الحق هذه له بها من الحق. نعم. حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد المولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. هذا بعض أنواع النذر مثل النذر المطلق وغيره هذا يكون فيه كفارة يمين إذا قال عليه نذر. أما لو كان نذر طاعة أو نذر مباح لازم يوفي به. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل علي آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى عن بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه فأصاب عقبة بن عامر جذعة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ضحي بها. هذه لا بد تكون من الظان لم يرخص في الجذع إلا في الظان بس والباقي لا بد ثنية. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا ابن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن أبي علي الهمداني قال خرجت في سفر ومعنا عقبة بن عامر قال فقلنا له إنك يرحمك الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنا فقال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمى الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليه. هذه خطورة الإمامة إن فيها فضل وفيها خطر فمن أصاب وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص فعليه ولا عليهم. وفي أيضا أن الإنسان إذا ابتلي بإمام ليس بكامل عليه ولا عليهم إلا إذا كان يعلم من شر وما تطيب نفسه أما إذا نقص عليه ولا عليهم. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحل عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصوبي عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصوم ثلاثة أيام. هذه يفسر أيضا ان التعذيب انها تمشي حافيه، ومن انتعل فكانما ركب وتمشي ايضا غير مختمره. هذا لا يصنع الله بشقاء اختك شيئا، لكن توفي بالنذر. وهنا قال تصوم ثلاثة أيام إن لم يكن عندها هدي، لعله بديل الهدي. نعم. حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة حلقة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض. هذا مثال ينبغي لا ننسى، مثال حسن عظيم، مثل يعمل الحسن السيئات ثم يتبعها بالحسنات، مثل رجل عليه درع والدرع هي مكونة من حلقات قد خنقته، وما في شك أن السيئات تخنق سبب الاكتئاب والهم والمرض كله، لكن كل ما يعمل حسنة تنفك حلقة تنفك حتى يخرج من الدرع. هذا مثل أتبع السيئة الحسنة تمحو، إن الحسنات يذهبن السيئات، وما من شيء أتبع بشيء خير من حسنة طريفة لسيئة تالدة فإنها تمحوها وتطفي أثرها إن شاء الله، وما من شيء أتبع بشيء أسوأ من سيئة بعد الحسنة. نعم. حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل السليحي وهم إلى قضاعة، يعني هذا القبيلة بالذات السليحي إنهم من قضاعة. نعم. قال حدثني أبي قال كنت مع عقبة بن عامر جالسا قريبا من المنبر يوم الجمعة، فخرج محمد بن أبي حذيفة فاستوى على المنبر فخطب الناس ثم قرأ عليهم سورة من القرآن، قال وكان من أقرأ الناس. قال فقال عقبة بن عامر صدق الله ورسوله إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقرأن القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. محمد بن أبي حذيفة مشهور معروف، هو اللي ألب الناس على عثمان، وبعد ذلك ولوه لما جاء معاوية وكذا ولوه على مصر ثم قتل الله أعلم بحاله، لكن هذا إن صح فإن هذا احتج به عقبة بن عامر، يعني قام وقرأ سورة من القرآن وكان من أقرأ الناس، فقال عقبة صدق الله ورسوله سيقرأ القرآن وناس لا يجاوز ذراقيه يمرقون من السهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فلا يغتر أحد بحسن قراءة أحد القرآن. يقولون القذافي كان من أحسن الناس تلاوة الله لا يبلان، يصليبهم السور الطوال ويأمبهم وأعوذ بالله من حاله، ما تغتر لا بالقرآن ولا بالحديث حتى تشوف العمل. ومحمد بن أبي حذيفة سبحان الله العظيم كان ربيب حتى العثمان، لكن إيه يعني كان عايش عنده في بيته، لكنه سبحان الله العظيم أكثر ما ألب الناس على عثمان بسبب بالكلام، والكلام ما يستهان به، كان يروح العراق ويغر صدورهم ثم راح ما حصل عندهم شيء ثم راح الشام ثم راح المصر ثم جاب أهل مصر، الكلام ما يستهان به لأن هو الحرب مبدأها كلام. والله المستعان. نعم. حدثنا عتاب محمد بن أبي بكر ربيب علي، محمد بن أبي بكر ربيب علي أيضا، هو أيضا له مشاركة في هذا لأن أمه اسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع ثم مكثت عند أبي بكر سنتي خلافته، فلما مات خلف عليها علي فكان رباه علي. نعم. حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة أخبرني يزيد بن عمرو المعافري عمن سمع عقبة بن عامر يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فاستأذنته أن نأكل من الصدقة فأذن لنا. نعم. حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا الجدين عن ابن سعد قال حدثني عمرو يعني بن الحارث عن أبي عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. إن كان الأهل النساء يعني لا تستكثروا، وله رخصة النساء لا بأس أن يلبسن الحرير والذهب، لكن إن كنتم تحبون حلية الجنة لا تكثروا منها في الدنيا. وأما الرجال فصحيح ممنوع كثير وقليل. وهؤلاء هم أهل مصر، رشدين بن سعد وعمر بن الحارث، هذا تراه إمام، وأبو عشانة اسمه حي بن يومن، حي بن يومن اسمه كذا، وعقبة بن عامر. نعم. حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين عن ابن سعد أبو الحجاج المهري عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذا أيضا لا نغفل عنه، إذا رأيت الرجل مقيم على المعصية والله يعطيه ما يحب من الدنيا، هذا ليس علامة خير، إنما هو استدراج حتى يزداد إثم ويغتر. وهذه الآية واضحة: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال تعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أنهم يستدرجون. الله يتوب علينا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربكم من راعي غنم في شظية يؤذن بالصلاة ويقيم. يعني في إثبات العجب لله سبحانه وتعالى، عجب يليق بجلاله. راعي غنم في شظية ما عند أحد يؤذن ويقيم، يعجب الله منه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي ابن رباح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طف الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. نعم. أنسابكم هذه إنما للتعارف فقط، ليست للتفاخر أو سباب على أحد أو طعن في أحد. أنتم كلكم ولد آدم، طف الصاع، يعني هذا ذر آدم كله لو جمع في صاع كله زي بعض، كل ذرات آدم اللي خرجت من ظهره لو وضعناها في صاع ما ملؤه بعد، كلهم زي بعض، لكن هذا يشوف أنه أكبر من هذا ويشوف هذا أنه أعلى من هذا، ولا كلهم في صاع واحد. ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين. وأيضا يقال أن هذا مثل عند العرب، إذا قيل طف الصاع يعني متساوي، يعني مثل بعض، لأن الصاع ما يكون إلا في شيء متساوي، ما في أحد يفضل على أحد إلا بالدين والعمل الصالح، وحسب الرجل من المهانة أن يكون فاحش بذي كل يتعوذ من لسانه ويتقيه، أو يكون بخيل شحيح، أو يكون جبان خوار، هذا حسبه. وبعدين تجد هؤلاء اللي فيهم الصفات هذه تلقى هذا هو أكثرهم تفاخر بالإنساب والأحساب، هو تلقى بخيل جبان. نعم. حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أبي عثمان عن جبير بن نفير وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وعبد الوهاب بن بخت عن الليث بن سليم الجهني كلهم يحدث عن عقبة بن عامر قال: قال عقبة: كنا نخدم أنفسنا وكنا نتداول رعية الإبل بيننا. يعني الصحابة رضي الله عنهم، الله أكبر، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخدمون أنفسهم، ما عندهم لا عبيد ولا خدم، وحتى رعاية الإبل، إبل الصدقة وإبل المسلمين يتناوبون عليها كل يوم على واحد منهم يتناوبون، والآخرين يحضرون العلم والوحي. نعم. وكنا نتداول ريعة الإبل بيننا فأصابني ريعة الإبل فروحتها بالعشي. روحها، رجعها بعشي، يعني في العصر، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم حريصين على مجالس الذكر. نعم. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث الناس، فأدركت من حديثه وهو يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. قال: فقلت: ما أجود هذا؟ قال: فقال قائل بين يدي: التي كان قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب. قال: فقلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال: قبل أن تأتي ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أجود يعني أسهل وأعظم أجر أنك تقول الذكر هذا، سبحان الله حرصهم على الخير وتسابقهم له وتذاكرهم بالخير، هذا في مسلم الحديث هذا. نعم. حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا إن كان في شيء شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب أو كية تصيب ألما، وأنا أكره الكي ولا أحبه. الكي في شفاء لكن أكرهه ولا أحبه، هذا هذا الجامع في الكي، إنه غير محرم لكنه قال أكرهه ولا أحبه لأنه تعذيب بالنار. والكية إذا أصابت الألم، إذا وفق صاحب الكي في نقطة الألم حتى أنه سبحان الله المكوي يتلذ لها يستلذ لها. وشربة العسل وشرطة المحجم. نعم. حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله أخبرني ابن لهيعة قال حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته قد حبسته فيقول الرب عز وجل اختم له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. نعم. هذا فضل اللي داوم على العمل الصالح في قوته، إذا مرض يعطى مثل عمله. نعم. حدثنا علي بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل، من الإبل في العقل يتفلت. لكن ما يعينك على عدم تفلته ثلاثة أشياء، أول شيء تعلمه، ترى إذا عرفت المعاني ما تنسى، دائما تعلم المعاني والقصة عرفها وعرف تفاصيلها تراك ما تنسى، والثاني المعاهدة تقرأ باستمرار، والثالث التغني تتغنى به يعني تستغني عن غيره وترفع صوتك به وتتغنى به، الثلاث هذه إن شاء الله تحفظ لك القرآن ولو يتفلت، لأنه شريف هو اللي يصد عنه يروح عنه، ما هو جالس ينتظر، هو كلام شريف. الحديث الأخير حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو قبيل قال سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن. قال قيل يا رسول الله ما بال الكتاب؟ قال يتعلمه المنافقون ثم يجادلون به الذين آمنوا. فقيل فما بال اللبن؟ قال أناس يحبون اللبن فيخرجون من الجماعات ويتركون الجمعات. ما أحسن من الحديث هذا، أخوف ما أخاف على أمتي الكتاب، الكتاب هذه الشهادات والدراسات، هذه أخوف ما أخاف على أمتي. ليه؟ يجون الناس في الجامعات هذه وفي الشهادات يتعلمون ويعرفون الشبهات ويدخلون يعرفون الكتب هذه ثم يجادلون بين المؤمنين وينشرون بينهم الشبهات، وهذا هو مصيبة الأمة الآن كلها، منها الكتاب. من أول الناس ما تعرف تقرأ ولا تكتب، وإذا بغوا شيء راحوا يسألون مشايخهم ولا أحد يبث بينهم الشبهات. إلى عهد قريب كان لجت رسالة في البلد ينزلون للسوق يشوفون أحد يقرأ لهم، لكن فشو القلم هذا نشر الشبهات كلها، نشر الشر كله. والثاني اللبن، الناس يحبون اللبن يتركون الجماعات والجمعات على أساس، ومثل الآن ترى يشبه اللبن كل ما صدك عن الجماعات والجمعات والخير. يقول هنا مر معنا في حديث عبد الله بن عمر وشو الصريح، هي ان قال ان الشيطان بين الرغوه والصريح، هذا الاخوان كانوا من اول يقولونها للبدو، يقولون لا تشتغلون بهذا، احضروا الجمعات والخير، ترى الشيطان بين الرغوه والصريح، حليب البل يصير له رغوه، الشيطان بين الرغوه والصريح، يعني انكم تحبونه تتركون الخير. هذا تقدم في المسند صلى الله عليه وسلم على عبد الرسول.